الحيوانات التي لا تأكل لحمها. نعم. ويصعب التحرز منها. نعم. هل بولها ضربتها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟ لا. لا لا لا الكلب حتى الهر الهر بوله وراءه نجس مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طاهرة إنها من الطوافين عليه. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الأصل. لكن إذا كان يسيرا لا إذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف. فبعضهم عفى عن هذا وقال إن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. نعم. بالنسبه لنا العوام احنا يطوف بالبيت ما يعرف يدخل البيت ما يعرف يدخل بالجوال الواجب. نعم. شخص يأخذ كتاب يقرا على هؤلاء يؤمن هل يجوز هذا الشيء وهم ما يدوش معنا؟ لا ذكر العوام اللي ما هو ما يعرف شيء لا ما يجوز لا بد يعلمهم المعنى يبدا يدعو اللهم كذا وكذا اتفهم المعنى يقول العام قال لا وش معنى قال معناه كذا وكذا مشتق من كذا عرفت أما فهمت صعب المنع هذا يقول يدعو من العبد حجاج اكثرت من الاجم اللي يجون برا ما يفرض مانع هذا هو البلاء ولذلك نقول لو ان الحجاج وجهوا الى ان يقال لهم مثلا عند ابتداء الطواف الان ابتداء الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك انت او باللغه العربيه اي ما تريد لكن احسن وانفع لكن ياخذ الكتاب ويداه كان ما قرا قرانا يتعبد بتلاوته فقط عرفت علم ربك ان شاء الله. نعم انت الوقت كيف باب ضبط الرمل لانه مثل يعني يده والجن باب الجن ان تكون احدى رجليه في الارض انا رمل المشكله ان تكون الجبناء في الارض كيف رجل كيف الروح لا لو كان يده يمكن هنا حتى لو يمشي مش مش مش مكان لا يمكن نقل القدم إلى مكان آخر إلا بارتباع عرض إن خالف ولا يقل يكون هكذا ما في أبدا الحين إن شاء الله تعالى بالشارع نشوف بالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال لكن بالنسبة هذا اللي وضع هذا أرى أنها لا تضل أما المواضع التي لا تستلم هل يطيبها ويكون الذي استلمها استلمه غير مشروع اصلا نعم اذا كان في طيب يتاكد انه يعلق اليد اما مجرد رائحه لا باس في مساله نحب ان يبينها الطواف والسعي لا بد فيهما من نيه اليس كذلك ولا احد يطوف او يسعى الا بنيه كما قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين وأنه لو نسى وطاق سعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي يعني لا بد أن يعين وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء إنه لا يشترط التعيين وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموما كالركوع والسجود في الصلاة فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يوجد نية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك وهذا الحقيقة فيه سعة للناس القول الثاني لأن كثير ما ينسى الإنسان يجي نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كونه الحج أو عمره فعلى هذا القول إذا نسى الإنسان أن يعين فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح نعم في حديث أنه يقتم عليكم قوم وأنتم هم يثرب فيه دليل على أن المشركين يحبون ضعف المسلمين وعدم قوتهم وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل كما أنهم يودون من المسلمين أن يكفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا نعم لو يردونكم من بعد أمانكم كفارا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

يعني يبقى كل نهار مترددا لم يسح طواف. ولو كان هناك نص صريح مثل الشمس في وجوب الوضوء للطواف لقلنا في هذه الأحوال الضنكة الصعبة يحل التيمم، لكن ما في نص صريح والحمد لله، هذه من نعمة الله. نعم. هل يشرع الإفتاء بذلك؟ هل لا لا لا لا يجب قاعدة خذوها بارك الله فيكم. إذا كان الناس على شيء احتياطي فلا تفتح الباب لهم، لكن هذا ينفعك في الظنك. لو جاءك إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي وقال إنه أحدث في أثناء الطواف لا تأمره بالإعادة، لأنك ستكلفه مشقة شديدة بدون علم، وهذه جعلوها أمام أعينكم. كل شيء الناس فيه ماشون على احتياط وليس حراما دعه، لكن إذا استفيد في حالة ضنك وضيق تكساء أفتي بما ترى. طيب شوف مثلا لو واحد يتكلم او يتكلم بعد ذلك ثم تكلم عن سنن الواجبات في الطواف، هل ياتي بعباره موهمه بحيث العوام يفهمون ان انه واجب؟ انا ارى شوف لا تفتحون الباب، لا تفتحون ما دام الناس ماشيين على الاحتياط خلوهم ماشيين على الاحتياط. الان شيخ بدات كتب كبيره. نعم. اخذت هذا القول تنشر ولا الناس يسالون عنه، كل ما تكلم الانسان قال كيف تقول وفلان يقول كذا. على كل حال شيء ثاني. اشتهر الشيخ. اشتهر ايش؟ ان الوضوء لا يجوز الطواف. طيب شك. الحمد لله اذا اشتهر من غيره فهو احمد الله ان الله انشره. لكن انا ولا سيما الانسان المعتبر يعني اللي تاخذ فتوى ما له داعي. لو سئلنا الان ونحن نرى ان الوضوء غير واجب، ايما افضل الوضوء او عدمه؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الافضل؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الافضل؟ لا. لكن اذا وقعت الواقعه نعم فلها من الله كاشفه ان شاء الله. اي احسنت، هذه يسألون دائما إذا قلنا لا تفعل قال هو حرام أقول لا تفعل، هو حرام أقول لا تفعل، أكرر عليه كل ما كرر حرام أقول لا تفعل، أقول هذا منك حرام. نعم إذا علمت أن الرجل وقعت من فتح المسألة حينئذ أفتي بما أرى. هذا إذا كان الناس سائلين على الاحتياط، أما إذا كانوا سائلين على خلاف الاحتياط فحينئذ لا بد أن تبين، لا بد أن تبين. عرفت الفرق؟ مثلا الآن بعض الناس يرون جواز الربا في الأوراق، ربا النسيئة وربا الثور، واشتهر عند الناس وانتر أن هذا حرام وعندك دليل، بل إنه حرام وعندك دليل. كذلك اشتهر عند الناس أنه يجوز الإنسان أن يختار سلعة معينة ويقول للتاجر يا فلان أنا أريد السلعة معينة وأنا ما عندي فلوس، فيقول التاجر أنا أشتريها ثم أبيع عليك بزيادة. اشتهر عند الناس أن هذه مرابحة حلال، هذه يجب أن أبينها، لأن الناس في هذا سلكوا طريق الاحتياط ولا طريق التساهل. هذه خلوها على بالك. ولما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره، قال بعض العلماء الذين درسونا ونعتبرهم رحمهم الله من الشيخ، قال عجبا لهذا المفتي أن يفتي بهذا والناس سائرون على ستر الوجوه، وستر الوجوه أفضل، حتى الذي أفتى بجواز كشف الوجه يقول الستر أفضل، فيقول عجبا له كيف يحول الناس من شيء ماشين فيه على الاختيار وعلى الأفضل حتى يتحول. وهذا حقيقة تربية، وما ضرنا إلا أن بعض الناس يعامل المسلمين في العلوم حسب النظر فقط دون التربية، مع أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أنهم يلاحظون التربية ملاحظة عظيمة. فهمت؟ نعم يا سليم. الله معك. نعم. اللي يرقص بكشف الوجه ويجب الشفاء ويعمل بطبق تنجي هذا شيخي مع فكر ومع نظر يا لله يدرك. أنا من الليلة إن شاء الله سأسميك بن حزم. وش رأيك؟ أنا